تلقى المارشال المحترم كيم جون بركة التحية من بونيانغ وراتشيت العميد العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية يوم السادس الخميس بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. نوه مرسلها بأن الشعب الكوري الأخوي خطى النضال الباسل والمثابر من أجل مناحدة الإمبريالية وسيرة مكتسبات الثورة تحت راية فكرة جوتشي والخط سونغوني، وأحرز نجاحات كبيرة بصورة مستمرة وشاملة في تنفيذ خط الحزب وسياساته وضمان الاستقرار السياسي وتطوير الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، وذلك خلال 71 سنة مضت تحت القيادة الحكيمة لحزب العمل الكوري برئاسة الزعيمان القديمان للشعب الكوري كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون المواصل العظيم للقضية الثورية. أخيرا تمنى للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة ونجاحا كبيرا في تحقيق قضيته السامية، مؤكدا على أنه يرغب في أن العلاقات الودية التقليدية بين الحزبين والدولتين وشعبي البلدين ستتطور وتتطور باستمرار بما يتفق ومصلحة البلدين وسلام المنطقة والعالم وتطور علاقة صداقة وتعاون.